أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا خبر آخر عن الملك. وقال الملك ائتوني به. هذا واضح أنه لم يأتي في الرسالة الأولى، وقال ارجع إلى ربك وصلي كما تقدم. أما في هذه المرة فقال من يأتوني به أستخلص لنفسي، يعني أتخذ من خاصتي، أستخلص لنفسي. وقال الملك ائتوني بي أستخلص لنفسي. فلما كلمه يعني جاء وحضر بين يديه. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين ممكن. له نفوذ وله كلمة مسموعة، لدينا مكين وأمين مؤتمن. الآن بدأ تبوأ المكانة والعزة والرفعة العاجلة، وتتلوها الآجلة في الآخر. قال اجعلني على خزائن الأرض. لما رأى يوسف من الملك هذا التقريب وهذا التمكين وهذه الثقة، اقترح عليه المنصب المناسب الذي اختاره لنفسه وللناس. اجعلني على خزائن الأرض. اجعلني أمينا ووكيلا على خزائن الأرض، على الأموال، على المدخرات. ثم إنه عليه السلام شرع يهبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن فيسقي ربه خمرا، أن يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلم فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال